محتاج لإيدك يا ربي تغير فيا كتير، اخلق من تاني قلبي اللي عايش ضاري. محتاج لإيدك يا ربي تغير فيا كتير، اخلق من تاني قلبي اللي عايش ضاري. محتاج اني اشوفك بس بعين الايمان، ازرع جوايا خوفك واقلع زرع الشيطان. محتاج اني اشوفك بس بعين الايمان، ازرع جوايا خوفك واقلع زرع الشيطان. محتاج اني اكون اعمى عن الخطايا وابكي بدمع العيون، واكيد هو دواي. محتاج اني اكون اعمى خطايا وبكي بدمع العيون، واكيد هو دواء. محتاج اني اشوفك بس بعين الايمان، ازرع جوايا خوفك واقلع زرع الشيطان. محتاج اني اشوفك بس بعين الايمان، ازرع جوايا خوفك واقلع زرع الشيطان. محتاج انك تحط جبال المستحيل زي ما كان جبل المقطم على الإيمان دليل. محتاج انك تحطم جبال المستحيل زي ما كان جبل المقدم على الإيمان دليل. محتاج اني اشوفك بس بعين الإيمان، ازرع جوايا خوفك واقلع زرع الشيطان. محتاج اني اشوفك بس طيب بنشكرك يا ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. إلهنا الطيب، مهما شكرناك يا رب، مهما شكرناك يا رب مش هيوفيك حقك يا رب على محبتك لينا يا رب وغفرانك يا رب الخطايانا الكتيرة. إلهنا الطيب مهما شكرناك مش هيوفيك حقك يا رب على سترك علينا يا رب. كتير قوي يا رب بنغلط في حقك، وكتير قوي يا رب بنبعد عنك، كتير رب مش بنسمع لصلاتك وبنسمع لدعوتك لينا يا رب. انت يا رب قلت ادعني في يوم الضيق انقذك فتمجدني. ادينا يا رب الايمان ده يا رب ان ندعيك وقت الضيق، مهما كانت الخطايا رب علينا زي الجبال انت قادر رب انك تغفرها لينا وتشيلها عنا يا رب. يا رب انت اله المستحيلات، مهما كانت الخطية متوغلة فينا يا رب وثابتة فينا يا رب، لكن انت قادر رب انك تشيلها عنا يا رب. كتير يا رب بنربط حياتنا يا رب بحاجات ارضية، مستحيل يا رب ان احنا نقرب منك وهي لسه فينا، لكن انت قادر يا رب، انت قادر يا رب في حياة كل واحد فينا يا رب انك تنزع يا رب كل ما يبعدنا عنك. انت اله المستحيلات، انت اللي غفرت للمرأة الخاطية، وانت اللي قبلت المرأة الزانية، وانت اللي قومت العازر من الموت، وانت اللي قبلت الابن الضال بعد ما رجع لك. ادينا يا رب ايمان دانيال في جب الاسود، ادينا يا رب ايمان التلات فتية القديسين في الاتون، ادينا يا رب ايمان موسى النبي قدام البحر. مهما كانت الخطية يا رب بعدان عنك انت قادر يا رب انك تقربنا منك. البداية هتبقى منك انت يا رب مش مننا احنا. بطرس يا رب لما كان بيغرق انت مديت ايدك وطلعته تاني. يونان النبي يا رب لما كان هيغرق بعت له حوت يا رب ينقذه، مع انه كان عاصي ليك يا رب، ما كانش سامع لصوتك يا رب وبعيد عنك، لكن انت يا رب بحنية قلبك يا رب وطيبة قلبك يا رب حفظت عليه، لأنك يا رب تريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. حفظت على يونان يا رب عشان يبشر نينوى المدينة العظيمة يا رب اللي هدنا إحنا يا رب في الدينونة. يا رب بشكرك يا رب من أجل الاجتماع اللي إحنا واقفين فيه، وقفة الصلاة. ناس كتيرة قوي يا رب بعيد عنك وبتقرب منك في الاجتماع ده يا رب. بارك يا رب في الاجتماع والخدام والمخدومين، وبارك حياة كل واحد فينا يا رب. انت قلت يا رب ان اعترفتم بخطاياكم فانا اطرحها في بحر النسيان. اديني يا رب بعد ما نقع في الخطية ان احنا نقوم منها تاني، لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. الصديق يسقط 7 مرات سقوط كامل يا رب، لكن انت قادر تقومه يا رب بعد ال7 مرات دي. بارك حياة كل واحد فينا يا رب، واسمع طلبة كل واحد فينا بنعمتك بشفاعة العذراء أم الخلاص شفاعة مريمينا وجميع القديسين. أمين. بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا، بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا، أرجع وأتمتع برضاك عني هناك في المحبوب، واسمع لنداء الغفران بالإيمان جاي أتوب، راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان، راجع واثق إن أنا ليا مكان، بذنوبي أنا راجع، بدموعي أنا راجع، واثق إن أنا ليا مكان، واثق إن أنا ليا مكان، لك بخطايا سنيني أمر اللي انقضى في عنيني، جاي لك بخطايا سنيني أمر اللي انقضى في عنيني، دوت مرار البعد قسيت واتمنيت ارجع ليك، قلت لنفسي بدمعي بكيت عند البيت صارخ ليك، راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان، راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان، بذنوبي أنا راجع، بدموعي أنا راجع، واثق إن أنا ليا مكان، واثق إن أنا ليا مكان، بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. اشكرك يا رب على كل حال، من اجل كل حال في كل حال، اشكرك يا رب على رعايتك، اشكرك يا رب على محبتك، نشكرك يا رب على حنانك، نشكرك على سترك يا رب. يا رب ارجوك، انت كاشف كل قلوبنا يا رب، كاشف قلب كل واحد فينا يا رب، انت عارف كل واحد فينا جواه ايه، عارف ضعفنا، كشفنا يا رب وعارف كل حاجة يا رب. انت قلت تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، انا جاي لك دلوقتي اقول لك يا رب غير لي فكري، غير لي عقلي، غير لي تفكيري، غير لي حياتي يا رب المتلخبطة، عايز يا رب اعيد ترتيب افكاري، اعيد ترتيب اموري يا رب يسوع، ارجوك يا رب دبر كل حاجه في حياتي يا رب، في اولويات في حياتي يا رب ارجوك ساعدني ان انا اغيرها، خلي ان انت تبقى الاولويه بتاعتي يا رب ارجوك، يا رب يسوع ارجوك علمني ازاي افصلي، انت قلت ومتى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات، انا جاي اقول لك دلوقتي ابانا الذي في السماوات اغفر لي كل ذنوبي اللي انا مش بغفرها للناس، ابانا الذي في السماوات استحملني ان انا على طول بزعل فيك، ابانا الذي في السماوات سامحني على كل مره جرحت فيك، أبانا الذي في السماوات أعني وانقذني من الشيطان ومن الشهوات. أبنا الذي في السماوات يا رب اسندني وخليني أنسى كل اللي فات وارجع لك من الأول يا رب يسوع. يا رب كل واحد فينا محتاج يرجع لك بجد، كل واحد فينا بيدور على الفرحة برا، بيدور على الراحة برا، وانت فيك الفرح فيك الراحة في كل حاجة يا رب يسوع. أرجوك يا رب، أنا لو سكت دلوقتي كل واحد اللي جوا قلبه هيطلع، هيطلع كتير أو وجهات عباية يا رب يسوع. يا رب الناس بتبص للمظاهر، الناس بتبص للوش، لكن انت بتبص للقلب يا رب يسوع. احنا نضحك لكن من جوانا بنبقى مجروحين وتعبانين يا رب يسوع. احنا نجري ندور على حب برا لكن بننسى ان الحب بيبقى معاك انت في مخدع الصلاة يا رب. ارجوك خلينا نطلع مستفادين بيك يا رب، مستفادين ان احنا نصلي، مستفادين ان احنا نستمتع بالصلاة، نقف معاك في الصلاة يا رب يسوع. ارجوك ما تخليش الشيطان يضحك علينا، احنا ضعاف، ما تخليش الشيطان يضحك علينا. ارجوك انقذنا، انقذنا من الخطية، انقذنا من الشهوات. حتى لما نقف نصلي مش بنصلي بقلبنا، معلش يا رب سامحنا وانقذنا وساعدنا. انت اللي تدينا الاول ان احنا نقف قدامك ونتكلم معاك يا رب يسوع. احنا خلصانين، كل واحد فينا خلصان باللي فيه يا رب، خلصان بافكار اللي تعباه، خلصان بكل حاجة فيه يا رب يسوع، خلصان ان هو بيحاول يعمل اي حاجة ينسى، وللأسف احنا بننساك انت يا رب. أبانا الذي في السماوات سامحنا، سامحنا واغفر لنا خطايانا كثيرة، سامحنا يا رب أرجوك، واخلق فينا قلب جديد، اخلق فينا عقل جديد، خلينا نقف معاك انت ونتكلم معاك انت يا رب. خلينا نسامح كل الناس يا رب زي ما انت على طول بتسامحنا، علمنا ازاي نسامح ونحتمل، علمنا يا رب ازاي نحب كل الناس يا رب، حتى اعدائنا يا رب يسوع. علمنا ازاي واحنا واقفين قدامك نصلي ننسى كل حاجة، ما نفتكرش غيرك انت بس يا رب يسوع، ونقف نتكلم معاك. سامحنا يا رب، ارجوك سامحنا يا رب، سامحنا واغفر لنا كل الخطايا الكتيرة والأفكار والشهوات يا رب. أرجوك دقيقة كل واحد يصلي يطلع لجوه. شكرا لك يا رب ان انت سمعتني يا رب، طلب اخيل يا رب اطلبه منك، الهب روحك القدوس جوانا يا رب، جوا كل واحد فينا يا رب يسوع، اسكب روحك القدوس جوا كل واحد فينا يا رب، خلينا ازاي نستمتع بالوقفة قدامك دلوقتي. اوقات كثيرة بنبقى عندنا فطور مش عارفين نستمتع بيك في الصلاة ولا نلاقيك في الصلاة ولا نلاقيك في الإنجيل يا رب يسوع، سامحنا والهب يا رب روحك القدس جوانا، قومه يا رب يسوع. أرجوك يا رب اغفر لنا خطايانا وسامحنا يا رب يسوع يا رب. أخيرا ليس أخيرا،